أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، صدق الله العلي العظيم. في حديثنا انطلاقا من الآية المباركة نتناول ثلاثة محاور في مفردة السلم الاجتماعي، وفي أن السلم والأمانة حق من حقوق المجتمع البشري، وفي أن الإمام الحسن الزكي رمز للسلام والأمن. نأتي أولا للمحور الأول، السلم الأهلي أو السلم الاجتماعي، ما هو موقعه في علم الاجتماع؟ علم الاجتماع علم يبحث عن التوازن الاجتماعي بين أبناء المجتمع، والتوازن الاجتماعي يعتمد على مجموعة من العمليات، منها التعاون، التسابق، التكيف. علم الاجتماع يطرح هذه العمليات كعمليات مساهمة في تحقيق التوازن الاجتماعي. العملية الأولى عملية التعاون، العملية الثانية عملية التسابق. الفرق بين التعاون والتسابق أن التعاون عامل جمع والتسابق عامل فصل. التعاون يعني اشتراك مجموعة من الجهود في مشروع واحد، كأن تشترك شركات أو أفراد في مشروع واحد فيكون ذلك محققا لمفردة التعاون. أما التسابق فهو عامل فصل، بمعنى أن كل شركة تثبت كفاءتها وجدارتها في إنتاج ما هو الأفضل وفي إنتاج ما هو الأكمل، فالتعاون يحقق التوازن الاجتماعي والتسابق يحقق التوازن الاجتماعي، وكلتا هاتين المفردتين عمليتان ضروريتان بنظر علم الاجتماع من أجل تحقيق التوازن الاجتماعي. وقد أكد القرآن الكريم على هاتين العمليتين أيضا في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال تبارك وتعالى: واستبقوا الخيرات، وقال تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن التعاون والتسابق مفردتان ضروريتان لتحقيق التوازن الاجتماعي. نجي إلى العملية الثالثة، التكيف. ما معنى التكيف عند علماء الاجتماع؟ وما هي أهمية التكيف؟ وما هي أقسام التكيف؟ التكيف هو عبارة عن الانسجام مع البيئة. عندما ينسجم الإنسان مع بيئته عندما ينسجم الإنسان مع مجتمعه فهذا الانسجام والتأقلم يعبر عنه بالتكيف. التكيف قد يكون قهريا وقد يكون قصديا. مثلا الطفل عندما يولد بشكل أوتوماتيكي يتكيف مع أمه، يتكيف مع حاضنته، يتكيف مع بيئته المنزلية، هذا تكيف قهري. أما التكيف القصدي مثل الإنسان الذي يأتي من العراق أو من لبنان ويسكن في هذا المجتمع ويتأقلم مع هذه البيئة ومع هذه الأجواء، فهذا يسمى تكيفا قهريا، عفوا تكيفا قصديا. ما هي أهمية التكيف؟ أهمية التكيف بنظر علماء الاجتماع أن التكيف يمتص جذور الكراهية وينشر الحب الحيادي. مثلا مجتمع عراقي يتكيف مع مجتمع إنجليزي، مجتمع لبناني يتكيف مع مجتمع عراقي. التكيف يمتص جذور الكراهية وينشر المحبة الحيادية، بأن أكون مسالما لك وأنت مسالم لي، بأن أرحب بك وأنت ترحب بي. ورد في الحديث الشريف: لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. نأتي الآن لأقسام التكيف، وهذا هو المهم. التكيف مع المتفق ومع المختلف. التكيف مع الذي يتفق معك في الدين أو يتفق معك في المبادئ أو يتفق معك في الخط الإيديولوجي، هذا التكيف لا إشكال أنه أمر جميل ممكن ميسور. وهذا التكيف يعبر عنه القرآن الكريم بأنه أخوة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أما التكيف مع المختلف، إنسان يختلف معي في الدين، إنسان يختلف معي إيديولوجيا، هل يمكن أن أتكيف معه؟ هل يمكن أن أنسجم معه؟ هل يمكن أن أتأقلم معه؟ نعم، الدين يدعونا لأن نتكيف مع من يختلف معنا إيديولوجيا. هنا لاحظوا ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. هناك روايتان عن الإمام علي تتحدث عن التكيف مع من يختلف معك، لا مع من يتفق معك. مع من يتفق معك الأمر واضح، التكيف مع من يختلف معك. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يشرح الإخوان إما إخوان الثقة وإما إخوان المكاشرة. إخوان الثقة هم الإخوة الذين تحرز مودتهم وصدقهم وإخلاصهم فتتكيف معهم بالشكل الطبيعي. أما إخوان المكاشرة من هم؟ الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: وأما إخوان المكاشرة فهم الذين تحصل على لذتك منهم فلا تقطع ذلك عنهم. هؤلاء ليسوا صادقين ولا مخلصين لك، ولكن يوفرون لك لذة من اللذات، فلا تقطع ذلك منهم ولا تطلب ما وراء ذلك من ضميرهم. لا تطلب منهم إخلاص، لا تطلب منهم صدق، ولا تطلب ما وراء ذلك من ضميرهم، وابذل لهم ما يبذلون لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. معك زميل في المدرسة، معك زميل في العمل، معك زميل في السوق، ما تدري عن هذا مخلص صادق، ابذل له ما يبذل لك، تكيف معه، تأقلم معه، ابذل له ما يبذل لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام رواية أخرى في التكيف قال: اصحب ذا العقل وإن لم تنتفع بكرمه. هناك أناس هو إنسان عاقل بس مو كريم، بخيل، إنسان بخيل لكنه يفيدك بعقله. اصحب ذا العقل وإن لم تنتفع بكرمه، فإنك إن لم تنتفع بكرمه فلتنتفع بعقله، واحترس من سوء أخلاقه، ولا تدعن صحبة الكريم، فإنك إن لم تنتفع بعقله تنتفع بكرمه. يعني تكيف مع الناس كل بحسبه، واحد عاقل بس بخيل انتفع بعقله، واحد كريم بس ما عنده عقل انتفع بكرمه. تكيف مع الناس بحسب ظروفهم بحسب صفاتهم. التكيف إذن مفردة اجتماعية مهمة تسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي. التكيف مع من يختلف معك في الدين، من يختلف معك في الفكر، من يختلف معك في التوجه، من يختلف معك في المذهب، تعامل مع الجميع بالتأقلم والانسجام. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الرجل منكم ليكون في القبيلة فيكون زينها. أداهم للأمانة، أقضاهم للحقوق، أصدقهم في الحديث، أورعهم في الدين. إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وحسن خلقه مع الناس، مو مع المؤمنين مو مع المسلمين، مع الناس بمختلف شرائحهم وأديانهم ومذاهبهم، وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر. إذن التكيف أمر ضروري. أين يقع السلام؟ نحن عندما نبحث عن السلام، المجتمع يريد سلام، السلام والأمن في أي مفردة يدخل؟ يدخل في مفردة التكيف. السلام يضعه علماء الاجتماع تحت مفردة التكيف. يقولون السلم الأهلي في أي مجتمع يسهم في التكيف. السلم الأهلي بين بلدين بين دولتين يسهم في تحقيق التكيف. إذن السلم الأهلي عنصر ضروري للمجتمع البشري حتى يعيش المجتمع البشري أجواء التكيف التي تحقق التوازن الاجتماعي. هذا المحور الأول من حديثنا. المحور الثاني: هل السلم البشري عقد اجتماعي أم السلم البشري حق من حقوق الإنسان؟ عندما نقرأ نظرية روسو في العقد الاجتماعي، روسو يعمم النظرية حتى للسلم، يقول حتى يحصل المجتمع على السلم والأمان يحتاج إلى عقد اجتماعي بين أبنائه. العقد الاجتماعي بين أبنائه يحقق السلم يحقق الأمان. بينما الإسلام يقول لا، السلم مو عقد اجتماعي، السلم حق لازم، السلم رتبته أعظم من العقد، السلم حق من حقوق المجتمع البشري. ما إلى حق أحد يقول والله ما بيننا عقد، أنتوا جيراننا بس ما بيننا وبينكم عقد سلم، لماذا نسالمكم؟ ليست المسألة مسألة عقد. الإسلام يقول السلم حق لازم وليس مجرد عقد. لا ننتظر أن يحصل عقد بين بلد وبلد، لا ننتظر أن يحصل ميثاق بين دولة ودولة، لا ننتظر أن يحصل عهد بين الجيران. السلم لابد أن يقع من أول لحظة، لأن السلم حق للمجتمع البشري. السلام والأمن حق أصيل للمجتمع البشري لابد أن ينعم به، صار هناك عقد أم لم يصر هناك عقد؟ لذلك القرآن يؤكد على السلم. القرآن الكريم عندما يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، القرآن الكريم عندما يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الفساد يتنافى مع السلم الأهلي فهو مبغوض عند الله. بل الله تبارك وتعالى يطلب منا أن ندافع عن الأمن، أن ندافع عن السلام، أن ندافع عن السلم الأهلي. لاحظوا القرآن الكريم يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. يعني ماذا؟ يعني بدون سلم أهلي لن يعبد الله أحد، بدون سلم أهلي لن تبقى الكنائس ولا الصوامع ولا المساجد. السلم الأهلي يجب أن يكون حتى تبقى الكنائس والمساجد والصوامع والصلوات على حريتها وعلى نهجها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. وقال في آية أخرى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن وجود من يدافع عن السلم والأمن أمر ضروري في المجتمع البشري، مع غمض النظر عن وجود عقد أو لم يوجد هناك عقد. نجي إلى المحور الأخير. الإمام الحسن المجتبى عليه السلام الذي نحتفل بميلاده هذه الليلة رمز للسلم الاجتماعي، رمز للسلم الأهلي، رمز لتحقيق التوازن الاجتماعي، رمز لتحقيق التكيف والتأقلم بين أبناء المجتمع الواحد. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه ما سلك طريق السلم مع معاوية لأنه كان إنسانا جبانا أو أنه كان إنسانا بطبيعته هادئا مسالما أو لأن شخصيته شخصية وادعة رزينة، لا، ليست المسألة مسألة شخصية أو ذوق. الحسن المجتبى قائد محنك أدرك أن المجتمع الإسلامي يحتاج إلى لغة السلم، يحتاج إلى لغة الأمن، يحتاج إلى لغة التكيف، فبادر بكل شجاعة وبكل إرادة وحقق مبدأ السلم الأهلي والأمن الاجتماعي آنذاك. الإمام الحسن الزكي عليه السلام انطلق في صلحه مع معاوية من منطلقين. المنطلق الأول امتداد المشروع المحمدي والعلوي. النبي محمد حينما جاء إلى مجتمع متناحر، مجتمع قبلي طبقي، يأكل القوي الضعيف، ينهب الغني الفقير، يسخر السيد العبد، مجتمع كله حروب، كله قتال، كله زعزعة للأمن. كان هذا هو المجتمع العربي حينما جاء النبي صلى الله عليه وآله. ماذا صنع النبي؟ حول من ذلك المجتمع القبلي المتناحر، حوله إلى مجتمع متسالم، حوله إلى مجتمع يألف بعضه بعضا ويحب بعضه بعضا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. مجتمع متناحر تحول إلى مجتمع متسالم، دول تحولت إلى دولة متسالمة مع بعضها البعض. هكذا كان مشروع رسول الله صلى الله عليه وآله. توفي رسول الله، جاء الإمام علي حافظ على نفس المشروع. لاحظوا، الإمام علي لم يعطى منصبه من الخلافة، لم يعطى منصبه من الولاية، لكنه لم يغير مشروع النبي. قال: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن جور إلا علي خاصة. صحيح أنا لم أعطى الخلافة، صحيح لم أمكن من الخلافة، لكن المهم عندي ليس هو الخلافة والإمامة، المهم عندي أن يبقى مشروع رسول الله المجتمع المتسالم، أن يبقى مشروع رسول الله المجتمع المتآلف مع بعضه البعض. لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن جور إلا علي خاصة. هذا مشروع النبي وهذا مشروع علي. جاء الحسن ليثبت مشروع جده ومشروع أبيه. الحسن دعا إلى الصلح مع معاوية، دعا إلى السلم مع معاوية، لا حبا لمعاوية ولا اعترافا بشرعيته، وإنما لإبقاء المشروع النبوي والعلوي، وهو بقاء المجتمع المتسالم، المجتمع المترابط، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولذلك كان يقول: إن الأمر الذي أبرمته مع معاوية، إن الأمر الذي أبرمته مع معاوية هو حق لي تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها. المنطلق الثاني الذي انطلق منه الحسن الزكي في صلحه: تقديم روح الإسلام على مظهر الإسلام. الإسلام له مظهر وله مخبر. مظهر الإسلام المساجد، المآذن، المنابر، هذا مظهر للإسلام. أما واقع الإسلام فهو في إقامة الصلاة، في إيتاء الزكاة، في القيم، في المثل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. واقع الإسلام ليس في المساجد والمآذن، واقع الإسلام في قوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا هو واقع الإسلام. لذلك لو حصل تزاحم، إما أن نحافظ على مظهر الإسلام، مساجد ومآذن وأصوات، وإما أن نحافظ على واقع الإسلام، الواقع المتحرك من صلاة وصيام وزكاة وإنفاق وقيم ومثل، أيهما أهم؟ الأهم واقع الإسلام، وليس المهم مظهر الإسلام. واقع الإسلام هو الأهم. لذلك يقول القرآن الكريم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. هذا مظهر وهذا مخبر، هذا ظاهر الإسلام وهذا واقع الإسلام. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. الإمام الحسن وصل إلى هذه النقطة، هل يقاتل معاوية أو يصالح معاوية؟ إن قاتل معاوية، معاوية سينتصر عسكريا لأنه يمتلك من العدة والعتاد ما لا يملكه الإمام الحسن أبدا. معاوية سينتصر عسكريا، وإذا انتصر معاوية عسكريا يبقى مظهر الإسلام، تبقى المساجد والمآذن والمنابر، ولكن الثلة المؤمنة التي يتكئ عليها الإسلام ستنتهي، ستنقرض، ستقتل، ستباد بهذه الحروب الطاحنة مع معاوية. إذن الأمر يدور بين الحفاظ على مظهر الإسلام أو الحفاظ على واقع الإسلام الذي كان يتجلى ويتجسد في الثلة المؤمنة المتثانية. لذلك الإمام الحسن قدم واقع الإسلام على ظاهر الإسلام. جاءه حجر بن عدي وانتقد الصلح، جاءه سليمان بن صرد الخزاعي وانتقد الصلح. الإمام الحسن قال لهم بكل صراحة: إني خشيت أن يجتث المؤمنون عن وجه الأرض. ليست المسألة مسألة خلافة وكرسي، ليست المسألة مسألة أن يبقى ظاهر الإسلام، المسألة عندي أن يبقى المؤمنون الذين يحملون واقع الإسلام. إني خشيت أن يجتث المؤمنون عن وجه الأرض، فأردت أن يكون للدين ناعي. لولا صلحي لمعاوية لما اندفع عنكم القتل. إذن الإمام الحسن عليه السلام صالح معاوية من منطق القيادة، من منطق الحنكة، من منطق الدقة في قراءة الواقع، من منطق الحكمة في قراءة الظروف الموضوعية. رأى أن السلام والأمن والتكيف والترابط الاجتماعي يتوقف على إبرام الصلح مع معاوية بن أبي سفيان. لم يكن انسحابا ولم يكن جبنا، بقي على شجاعته أمام معاوية بن أبي سفيان. كتب له معاوية: يا أبا محمد، أنا خير منك، لأن الناس اجتمعت علي ولم تجتمع عليك. فكتب إليه الإمام الحسن عليه السلام: أنت تقول إن الناس اجتمعوا عليك، وإن الذين اجتمعوا عليك بين مكره ومطيع، أما المكره فهو معذور في كتاب الله، وأما المطيع فهو عاص لله، وأنا لا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيك. كيف أقول أنا خير منك وأنت لا خير فيك؟ وأنا لا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيك. فلقد برأني الله من الرذائل كما برأك من الفضائل. وبقي الإمام الحسن على شجاعته في مواقفه أمام منطق معاوية بن أبي سفيان وأمام كل حيله وتدابيره. في هذه الليلة نبارك لكم جميعا ميلاد الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه. رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته، وفي الآخرة شفاعته، وحشرنا معه ومع جده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذرية أخيه الحسين. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا،